اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا باب فتح علينا وقاعدنا من الشيطان الرجيم واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافيه. قال المؤلف رحمه الله في كتاب مختصر التيسير في التفسير وصلنا الى قول الله سبحانه وتعالى وما كنت بجانب الغربي يعني المناجاة بإنزال التوراة في الميقات الذي هو 40 ليلة إذ قضينا إلى موسى الأمر، الأمر إما بمعنى التكليف ما في التوراة وبإبلاغها وإما بمعنى الشأن العظيم الذي هو إنزال التوراة. وما كنت من الشاهدين الحاضرين المشاهدين لتلك المناجاة فقد أخبرت بما أنت غائب عنه وما ذلك إلا بوحي من الله إليك ولكن إنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر بسبب بعدهم من عهد الوحي والنبوة والعمر المدة التي عاشوها في زمن الفترة وانقطاع الوحي. الزمن اللي بين الأنبياء يسموه فترة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وانقطاع الوحي. ولذلك أحتاج الناس إلى رسول فأرسلناك يا محمد فأنت تبلغهم الأخبار عن موسى التي كنت غائبا عنها. وما كنت ثاويا في أهل مدينة أي مقيما فيهم تتلو عليهم آياتنا التي أنزلناها على شعيب. ولعل المراد أن الله أنه صلى الله عليه وآله وسلم لو كان ثاويا في أهل مدين ما بقي إلا معلما لهم ما تعلمه من نبي الله شعيب، لأن هذا شأن الصالحين أن يكون همهم إرشاد الناس وتعليمهم كما شأنهم تعلم العلم والمعرفة بآيات الله. ولكننا كنا مرسلين أرسلناك كما هي سنتنا إرسال الرسل إلى الناس فأخبرت بخبر موسى عليه السلام حين كان في مدين لأن أوحيناه إليه. إذن ولكننا إنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر أي هناك فترة زمن طويل بين الأنبياء ولذلك احتجنا إلى تجديد النبوة وتجديد الرسالة. وما كنت ثاويا في أهل مدين أي مقيم تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. وما كنت أيضا وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك، حيث أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك مفصلا مع أنه لم يكن حاضرا، فما ذاك إلا لأن الله أوحاه إليه لأن الله أرسله رحمة للعالمين وخصوصا بني إسماعيل لتنذر قوما وهم قريش ومن حولهم ما أتاهم من نذير من قبلك، فهم في أمس الحاجة إلى نذير ينقذهم من النار لأنهم في جاهلية جهلاء. فأرسل الله إليهم رحمة فأرسل الله إليهم رحمة لهم لعلهم يتذكرون ما هو مخزون في فطرتهم من توحيد الله والإيمان بما أخبر به أو أخبر به واجتناب الظلم. لعلهم يتذكرون وما أتاهم من نذير من قبلك، أي ما أتاهم يا محمد أتى قريش نذير من قبلك، يحتمل على أنه لم يأتيهم نذير أبدا من قبلك وأنك أول نبي يرسل إليهم، ويحتمل أن ما أتاهم من نذير في هذه الفترة التي أنت فيها قبلك، لأن هناك من يقول هناك أنبياء قبل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. نعم، لعلهم يتذكرون أي ما هو مخزون في فطرتهم، لأن نحن قلنا أن الإنسان في الأصل أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان على الفطرة، والفطرة هي الاستقامة ومعرفة الله سبحانه وتعالى والبعد عن المقبحات. لأن لو لم يكن هناك رسالة في الأصل، لو لم يكن هناك رسالة وهناك أنبياء، أن القبائح هي قبائح، يعني أن الفطرة تدل على الشيء ذا. ولذلك رأينا من أهل الجاهلية من ترفع عن الزنا ومن ترفع عن شرب الخمر، لأن هذا عكس الفطرة، يعني اللي قال لا يمكن أن أزني أو أن أتزوج بزوجة والدي أو أن يعني الأشياء القبيحة تلقائيا، يعني ترى لأنها كأنها مخزون داخلي موجود في داخل الإنسان، كل ما أحتاج إليها وجد، تحتاج إلى عقل سليم، فإذا وجد العقل السليم فالفطرة موجودة في الأصل. ولولا أن تصيبهم مصيبة مخزون في فطرتهم من توحيد الله، وكذلك توحيد الله، لأن يعني لا يقبل العقل أن يكون هناك إله يعني تراها أنت وتصنعها أنت، لأن الأصل في الإله أن يكون هو المسيطر وهو الحاكم وهو المتولي لكل شؤون الإنسان. فإذا كان هذا الحاكم والمتولي والحكيم هو من صنعك أنت، فمن بالله على مزاجك، يعني بيكون الإنسان على قدرة على قدرة. ولذلك حتى الآن مع العلم هذا، يعني لو كان عند الأولين هذا العلم كان كارثة بالنسبة لهم. يعني الآن الإنسان يصنع إنسان نسميه الإنسان الآلي، لا يستطيع أن يتجاوز به مدارك أخوه، مدارك الإنسان، يستطيع أن يجعل منه حركة وكذا وابتسامة، وصلوه إلى مراحل كذا، لكن كلها تحت السيطرة، لا بد أنها تبقى تحت سيطرة الإنسان. الشركة هذه اللي صنعت هذا الإنسان يعني لها عندها كتالوج، لا بد أن يكون هذا تتحكم فيه. فكذلك الآلهة التي كانت تعبد من دون الله، هي آلهة بنموذج معين صنعها هذا الإنسان وقام يعبده. اللهم إلا أن عندنا اليوم أنهم هم صنعوا هذا الإنسان الآلي ولا يعبدوه، بل بالعكس سخروه لخدمتهم. أما هؤلاء في الجاهلية فسخروا أنفسهم لخدمة هذا الصنم، كيف لو كان يمشي حرك وكذا كان قلنا يلا مقبول، شيء مقبول، يعني مقبول من باب التسليم يعني للحوار بس، ولو ما مقبول أنه فعلا أنه مقبول أنه إله لا، ولكن مثل اللي يقولوا سلمنا تسليم يعني حتى نصل إلى نتيجة. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم واستحقوا عليه العذاب لأنهم أجرموا به بدون عذر كالشرك ووأد البنات وقتل الأبرياء وغير ذلك. وأد البنات، رأيت أحد العلماء تكلف تكلف، يعني يقول إنه من العلماء، تكلف عنا نفسه في نفي هذا الشيء، لأن القرآن مثبتها والتاريخ مثبتها والوقائع مثبتها. والأخ لا يريد أن ينزه عمر بن الخطاب، فأضطر على أنه ينكر حتى الحقائق القرآن. فبعض الناس يأتي بما لم يأتي به الأوائل، الشيء واضح والشيء معروف، ووأد البنات تحدث عنه القرآن بآيات صريحة يعني، والتاريخ تحدث عنه، والرجال أنفسهم اعترفوا، حتى أن في الرواية عن عمر نفسه يقول يعني إني كنت أعجب لنفسي كيف إن إحنا يعني عقلياتنا وصلت، يعني حتى قال كانت بنتي يعني تزيل التراب عن لحيتي وأنا أحفر أدفنة. وهذا تعنى عنا إلى أنه ينكر هذا الحقائق. فبعض الناس سبحان الله عنده عقل معترض على ما يقول العام. رأيت أحدهم مؤلف كتاب اسمه الحجاج المفترى عليه، ويأتي بقصصه، وما يعني قتل أكثر من 60,000، وفي بعض الروايات 600,000، مات وفي سجنه 60,000، ويأتي هذا ويقول المفترى عليه، فيقول عند إصابة المصيبة لهم: ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين لترفع عنهم المصيبة ويكون لهم حجة، فلولا ذلك لصح تركهم بلا رسول إما مطلقا وإما مؤقتا إلى حين، لأن جواب لولا حذف لدلالة السياق عليه الجملة، ولكن الله أرسل إليهم لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا: ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم، فيقولوا: ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. يعني هم أصلا هم بيحتجوا عندما يأتي قالوا: يا طيب يا إلهي، لو أنك أرسلت إلينا رسول لكنا مؤمنين، يعني ما لك حجة علينا أصلا، كيف تجي تعذبنا وأنت ما أرسلت إلينا رسول؟ قال الله سبحانه وتعالى: لا. فلما جاءهم الحق من عندنا، أيوة هو القرآن والرسول محمد صلى الله عليه وسلم، لم يقبلوا الحق الذي هو من عند الله، بل قالوا: لولا أوتي مثل ما أوتي موسى. وارسلنا لكم رسول وارسلنا لكم قرآن قالوها لو أنه أوتي مثل ما أوتي موسى، وجعله عصا وجعله توراة وجعله كذا وجعله كذا. العذر، عذر من أراد أن لا يستقيم. من الآيات الدالة، قالوا: لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، من الآيات الدالة على صدقه كقلب العصا ثعبانا مبينا لنؤمن به، وليس لهم حق في اشتراط ذلك، بل قد كفى وضوح الحق بالقرآن. أو لم يكفروا بما أوتي موسى من قبل إتيان رسول الله إليهم، قالوا سحران تظاهرا تعاونا فعظم السحر بتظاهرهما، وقالوا إنا بكل من محمد وموسى كافرون، فهم متمردون لا يريدون الحق. يعني هي مجرد تمحلات ومجرد يعني أعذار لهم في هذا، لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، أصلا في الأصل أنكم قد كفرتوا بموسى وما أتى موسى، وأنتم الآن في الزمن اللي أنتم فيه كفرتوا بكل الرسل. قل فاتوا بكتاب من عند الله، قال أولم يكفروا بما أوتي. نعم، قالوا سحران تظاهرا، أي أن هذا القرآن والتوراة هم لا مجرد سحر، فالقرآن والتوراة تظاهرا أي كأنهم استقويا بالتأليف هذا الكتابين وهم مجرد سحر بس. قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون، بسحر محمد وبسحر موسى. قل فاتوا بكتاب من عند الله واهدى منهما، بس أتونا بكتاب من عند الله أهدى من التوراة وأهدى من القرآن، أهدى من التوراة والقرآن أتبعه إن كنتم صادقين في كفركم بمحمد وموسى، فإذا لم يكن عندكم شيء فأنتم تدفعون الحد بغير حجة وتزعمون أن الله أهمل عباده بلا نذير. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، مجرد أهواء، لأنهم يدافعون الحق بمجرد الكذب والتعلل. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ينقذه من ضلاله بل هو متروك في ضلاله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين، فهو تعالى لا يهديهم بعد أن قامت عليهم الحجة فليتركهم في ضلالهم يعمهون. ولقد وصلنا لهم القول اتبعنا بعضه بعضا، أتبعنا بعضه بعضا متصلا بعضه ببعض، فجئنا بنبأ موسى وفرعون متصلا غير مفرق في أوقات متباينة لعلهم يتذكرون. أن هذا القصص الكامل المفصل ما هو إلا من عند الله، لأن محمد لم يقرأ ولم يكتب، وإنما قرأ ما أوحى الله إليه. الذين آتيناهم الكتاب من قبله، من قبل هذا القرآن، فيرون هذا القرآن مطابقا لها أي للتوراة، هم به يؤمنون لمطابقته ما عندهم من مع أن الذي بلغهم أمي. والذين آتيناهم هنا بمعنى العلماء من أهل الكتاب الذين علمهم الله معاني كتبهم، وليس المراد الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها من جهلتهم. وإيمان علمائهم بهذا القرآن كان في حوال كون رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة يبلغهم عنه بعض القرآن، فيعلمون أن الرسول الموعود به في التوراة، فيعلمون أنه أي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أنه الرسول الموعود به في التوراة. فأما حين هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلعل بعض من كان آمن غلبهم الحسد فكذبوه، وهذا في علمائهم، فأما غيرهم فلا إشكال في شيوع الكفر فيهم، وقد فصل الله القول فيهم في سورة البقرة. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، كانوا اليهود على علم وعلى يقين أن هناك نبي سيخرج في هذا الزمن. هذا النبي من أين؟ من العرب أو من غير العرب؟ هم يعلمون، كثير منهم يعلم أنه من العرب وأنه من قريش وأنه من هذه المدينة من مكة وأن مهاجرة إلى يثرب، يعلمونها يقينا يعني. فلما أن بعث الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وكان في مكة وكان يبلغهم هذا الخبر، يقولون نعم هذا هو النبي الذي سمعناه، البعض منهم. والكلام هنا عن من؟ عن العلماء الأحبار الذين كانوا يقرؤون التوراة وعندهم أوصاف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله كاملة، وكلنا يعرف قصة هذاك الراهب بحري اسمه بحيرة وغيره. فكانوا يقولوا هذا نبي، يعني منهم من كان يعترف بالنبوة، والأغلب ما من غير العلماء فهم. فلما هاجر إلى المدينة ووصل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله إلى المدينة، هنا قام الحسد ودمر كل شيء عندهم، فأنكروا كل شيء، قالوا هذا لا هو بالنبي ولا هذه بصفات النبي اللي قلنا، ما هو هو، وهذا حسد من عند أنفسهم. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. أي مسلمين أنفسنا لله ربنا، فلا نشرك به ولا نتعصب بأحد، ولا يمنعنا حسد لأن مسلمون أنفسنا لله، لا يهمنا إلا أن نطيعه. إذن هؤلاء الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به، إنه الحق من ربنا، إنا كنا من قبله مسلمين. هذا فئة من علماء اليهود آمنوا بما أتى به في القرآن وبما أتى به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، واعترفوا برسول الله. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا، مرة بإيمانهم بموسى عليه السلام، ومرة بإيمانهم بمحمد صلى الله عليه وعلى آله. أهل الصفات التي مر ذكرها يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا قبل نزول القرآن، لأنهم صبروا على التوراة وعلى الاستقامة، وبما صبروا بعدما يتلى عليهم، لم يمنعهم من الإيمان به خوف أذية السفهاء أو عدوان المتعصبين من أهل الكتاب، ويدرؤون بالحسنة السيئة، يدفعون بالحسنة من كلمة طيبة أو فعل حسن أو عطاء، يدفعون بذلك إساءة من كان لولا الحسنة يسيء إليهم، ومما رزقناهم ينفقون من مالهم الحلال، ينفقون في وجوه الخير مثل إطعام الفقراء المهاجرين في سبيل الله وغير ذلك. وإذا سمعوا اللغو من السفهاء، واللغو الكلام الذي ينبغي تركه، مثل سبهم من أجل أنهم آمنوا، أعرضوا عنه فلم يجيبوا، بل ولم يصغوا أسماعهم لقائله، وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، فإيماننا لنا وبقاؤكم على دينكم لكم، فلا يضركم إيماننا، سلام عليكم، لا نجيب على سبكم ولا نقابل إساءتكم بمثلها، لا نبتغي الجاهلين، أي لا نطلب الجاهلين الذين يجهلون علينا، أي لا حاجة لنا فيكم، ولا تنافي بين الإعراض عن اللغو والقتال، لأن القتال لدفع إفساد المشركين لا جزاء على سفاهتهم بالكلام. إنك لا تهدي من أحببت، ومسكين هذه الآية ما قد سوى فيها. هذه الآية طلعوها ونزلوها واختصروها من أنها، واختصروا هم رسول الله بالأمة، وهم رسول الله بالبشرية، وهم رسول الله بأن تكون البشرية كلها مسلمة، وهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله أن يكون البشر كلهم منقادين لله، فاختصروا هذا الهم لرسول الله حتى حطوه على شخص واحد فقط، واختصروا هذه الآية من أنها في البشرية على أنها لم تأتي إلا في أبو طالب، ولم تأتي إلا كأنها يعني لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وتقريع لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وكأنها بدل ما أن يكون مدح لرسول الله أنها أصبحت عكس المدح لرسول الله، وكأن رسول الله لا يهمه الأمة، ولكن لا يهمها إلا شخص واحد. إنك لا تهدي من أحببت، مساق الآية، لا تجعله مهتديا لأنك تحبه فتشاء أن يهتدي، أي ليس اهتداء أحد تابعا لمشيئتك أن تهديه أو إرادتك، ولكن الله يهدي من يشاء فهو تابع لمشيئة الله، فإذا شاء أن يهتدي هداه لعلمه أنه أهل لذلك، وكونه هدى له حسنا في الحكمة، لأنه لا يستحق الخذلان، بل هو أهل للألطاف، وجعله محبا للإيمان، وهو أعلم بالمهتدين الذين آمنوا وصدق إيمانهم، أو صدق إيمانهم، كما أنه أعلم بمن يدعي الاهتداء وقلبه لم يدخله الإيمان. إنك لا تهدي من أحببت، المعروف الرسول الله يحب أن تكون الأمة والبشرية كلها مهتدين. الله سبحانه وتعالى، ولا تذهب نفسك عليهم حسرة، إنما عليك البلاغ، إنما أنت بشير، إنما أنت نذير، وعليك من أهتدى أو من لم يهتدي، يعني لأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله حتى في حق عبسة، وكل ما أتيت للقرآن، وإذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله حريص كل الحرص على الأمة الإسلامية كاملة، أن تكون هذه الأمة أو البشرية أن يكونوا مهتدين وأن يكونوا متابعين للدين. فأتوا هؤلاء قالوا لا، أن الآية في إنك لا تهدي من أحببت، هذا الرسول الله كان يحب إيمان أبو طالب فقط، وهذا المحبة كانت يعني إن الله سبحانه وتعالى عاتبه لأنه كان يحب رسول الله يحب إيمان البشر كلهم يعني نذر نفسه للبشرية كاملة. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. قال الراغب الخطف والاختطاف الاختلاس بالسرعة انتهى. أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. قالوا قريش يا محمد إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. سيقاومون القبائل الآخرين ويخطفون ويآذون ويسووا فينا الأشياء. أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء أي تجلب إليه وتجمع فيه فلا خوف على أهل الحرم لا من القتل ولا من الجوع. إذا كان مثلا ممكن يعني على ما قالوا نتخطف لا تخرج اجلس في الحرم كل شيء واصل إليك ما أنت في حاجة أنك تخرج أصلا أن الله سبحانه وتعالى قد يعني جعل أفئدة من الناس وجعل الناس تأوي إلى هذا المكان وأوفر فيه كل ما تتطلبه العيشة الكريمة فهو واصل عندك. أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات وكل شيء أي تجلب إليه وتجمع فيه فلا خوف على أهل الحرم لا من القتل ولا من الجوع رزقا من لدنا أي هذه الثمرات جعلناها رزقا من عندنا أي نحن أعطيناهم ولعل ذلك إجابة لدعوة إبراهيم عليه السلام وارزقهم من الثمرات ولكن أكثرهم لا يعلمون أنها منا لأنهم لا ينظرون بل هم غافلون عن الله سبحانه. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها البطر تعريض النعمة للزوال بكبرها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا لأن البلدة بعد المهلكين تغيرت مرافقها فلم تصلح للسكنة وكنا نحن الوارثين لتلك البلدة كما أن الله تعالى يرث الأرض كلها وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا إلى هنا في هذا الأحاديث الأفضل أن الواحد ما يقرأ. إلى هنا نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد وصلى الله وسلم وبارك ورحمة الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر أمورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا ومروءاتنا وعافنا واعف عنا واجعل لنا من صديق مخرجا كلها من فرجا وارزقنا وانت خير الرازقين واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم اشفنا واشف أمراضنا وأمراض المسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين واحفظ دماء المسلمين اللهم اجعلنا هداة مهتدين واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم إنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.